فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إحداؤهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين إحداهما يا أبت استأجر إن خير قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني أيما الأجلين قضيت فلا عذران علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة من الشجرة أن يا موسى وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء